السؤال الخامس يقول صفحة 197: لم أجد ذكرا في حديث الإسراء لنوح عليه السلام في سماء هو، فهل هناك من رواية أخرى وعيسى في السنة الثانية وهو من العزم، بينما يوسف وإدريس وهارون فوقه، فهل العلماء كلام حول هذا؟ بارك الله فيكم حفظك الله. لا أذكر كلاما حول هذا، والشراح اجتهدوا رحمة الله عليهم، ومن أوسعهم اجتهادا ابن كثير الدمشقي، تجد الروايات في البداية في أو البداية والنهاية في المجلد الذي فيه الإسراء، ذكر جمعا طيبا، كذلك في تفسيره في سورة الإسراء جمع جملة عظيمة من الأحاديث بما لا تجده في غير هذا الموضع. وابن حجر العسقلاني في صحيح شرح البخاري فتح الباري له جمع طيب، ممكن تراجع هذه الكتب. وأما لماذا لم يذكر هذا النبي أو ذاك، هذا شيء غيبي والله تعالى أعلم، لا يخاض فيه، والله أعلم.